هذا يشمل الماء يشمل جميع أنواع الماء، سواء كانت طاهرة أو كانت نجسة، المهم كل ما يصدق عليه اسم الماء بصرف النظر عما عرض له من العوارض فإنك تسميه الماء المطلق، وإلا تسميه مطلق الماء، تسميه الماء المطلق. لكن مطلق الماء لا يصح إلا على ما كان صالحا للاستعمال في الطهارة. البيع المطلق تجد إنه يشمل البيع الصحيح والباطل والفاسد، جميع صور البيع، أي صورة من صور البيع اختل فيها ركن ولا اختل فيها شرط، والمهم أي صورة يصدق عليها هذا يقال البيع المطلق. لكن مطلق البيع هذا لا يصدق إلا على البيع الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وعلى هذا الأساس تجري جميع يعني التعبير بهذه الألفاظ، يجري هذا المجرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف على الفرق 16، إذا كان فيه أسئلة. أفتونا، نلاحظ بعض الطائفين حول الكعبة لأداء العمرة، نرى بعضهم يجيب على مكالمة الجوال. يا أخي إذا شفته يجيب على مكالمة الجوال بإمكانك أنك تنصحه، لكن مكالمته لا تبطل الطواف. الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هل هناك فرق بين منهج؟ يا أخي أنتم تعبانين يا كثير من هالشباب، تعبانين مرة. كلمة منهج ومنهج وما منهج السلفيين ومنهج الإخوان المسلمين ومنهج التبليغيين ومنهج جماعة التكفير والهجرة، مثل هل يفجرون عندنا وماشي، ما أدري منين جاءت، مع أن المنهج واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن التبليغيون الشخص اللي مهب على منهجهم لا يلتفتون إليه ويعادونه وماشي. الجماعات الأخرى كل جماعة سلكت مسلك تعادي الجماعة الأخرى، فيشتغل الناس بعضهم ببعض، مع أن كثير منهم تجد أنه جاهل. فتجد بعض الأشخاص يعني يشتغل بالدعوة، لكن تقول له لماذا لا تتكلم بالتفسير؟ قال في خلاف. لماذا ما تتكلم في الحديث؟ في خلاف. لماذا ما تتكلم في العقيدة؟ في خلاف. لماذا ما تتكلم في الفقه وترشد الناس؟ قال هذا في خلاف. فإذا كانت هذه الأسس أسس الدين يعني ما يتعرض لها ولا يتكلم فيها، لكن إن شيخه واضع له 6 مبادئ بس، هذه المبادئ هي التي ينطلق منها ويتكلم فيها، ولا يريد دعوة بشر من الناس، ما يريد دعوة بشر أبداً، إنما هذه المبادئ الستة التي وضعها شيخه هي الأساس عنده. وإذا مني جيت أنا مثلا مع أني ما نبره إلا ممنة، إذا مني جاء واحد ويبي يدخل لازم يعمل بيعة، لازم أنه يعمل بيعة للشيخ على أنه دخل في هذا جسمه، والبيعة معناها أنه يتقيد بتعاليم الشيخ. فمثلا جماعة بهذه الصفة يدعون لماذا؟ لا يدعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا إلى عقيدة السلف ولا إلى الفقه، هذه الأربعة ما يدعون إليها، يدعون إلى يعني أشياء وضعها إمامهم. فالحقيقة أن ظاهرة الانقسام هذه أشغلت الناس وقللت من الإنتاج العلمي ونصبت العداوة بين الناس. أنت تبليغي وأنت سلفي، تبليغي ما يبي سلفي وسلفي ما يبي تبليغي، وماشي على هالمنح جميع الجماعات الآن، سواء أظهروا العداوة بألسنتهم وإلا كانت العداوة كامنة في قلوبهم. هذا موجود، هذا الموجود الآن. فالله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والدين واحد، فلماذا مثلا يحصل هالانقسام وهالإشغال؟ وخاصة يدخلون الشباب وداخلين مع الحريم هالحين، يقول لي طالب مرة في مدرسة متوسطة يقول عندنا انقسام الطلاب في الفصل في أولى متوسط، يقول عندنا انقسام في الجماعات، ويسألني يقول وش المنهج الصحيح، يعني عمره 13 سنة يسأل عن المنهج الصحيح. فالحقيقة وجود الانقسامات هذه ضيعت على الناس كثير من الأمور. هذا بالإضافة إلى أن بعض الرؤساء استغلالي، الشخص اللي يبي يرأس له جماعة يكون عنده يعني جانب استغلالي، أما استغلال شهواني وإلا استغلال مادي ولا إلى آخره، لأن مقاصد الناس لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض السلف: الله أعلم بك منك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. الله أعلم بك منك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. فما فيه إلا منهج واحد، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لكم قصة واحد رأيته عام 83، جانا في جهة من يعني شخصيته شخصية مقبولة من ناحية اللباس ومن ناحية اللحية ومن ناحية حتى ثوبه مقصر شوي، ومتزوج، هو رئيس جماعة ومتزوج 55 امرأة. ولما نصح قال: أربع زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ الطريقة اللي يدل الناس على الخير. فالمسألة في الحقيقة أنا في نظري أن كون الواحد ينتبه إلى هذه الانقسامات ولا يركن ولا إلى جماعة من الجماعات، يركن إلى الرسول، يسأل عن هدي الرسول، هديه في وضوءه، هديه في غسله، هديه في صلاته، هديه في صيامه، هديه في عمرته، في حجه. أنت عندك إمام معصوم، خذ منه، مو بتأخذ من شخص جاهل لا تدري هل هو مخطئ أو مصيب. هذا بالإضافة إلى التعصب. وفي واحد أيضا سألني في الحرم قال: إن شيخ الطريقة لا يعطينا إذنا في الحج إلا إذا أعطيناه خمس المال. كل واحد يبي يحج يقدم خمس ماله قبل الحج. قلت له: طيب وإذا رجعتم من الحج ماذا تفعلون معه؟ قال: لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يأتي إليه ويسلم عليه ويقدم له كبشا. هذولا يعني الأشخاص اللي يتبعون الشخص هذا بطريقته، فهل هذا من الإسلام؟ لا، لكن يدجلون على المغفلين ويسمون أنفسهم جماعة كذا و... ها سؤال. وها يقول هل من نصيحة في الذين يدافعون، والله ما أدري وش هالكلام هذا يا أخي. الإنسان عندما يتكلم هو يملي على الملائكة، ملك عن اليمين وملك عن الشمال من العصر إلى الفجر، وملك من اليمين وملك من الشمال من الفجر إلى العصر، أربعة ملائكة موكلون بك، ما تتكلم بكلمة إلا ويكتبونها إلا شيء واحد. الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وأخطأ في قراءته ما يكتبون خطأه، أما الباقي كله فيا عبد الله يا مسكين أنت تملي والملائكة يكتبون، والذي يصحح هذه الكتابة هو رب العالمين. يعني ما يصحح واحد تنفى معه الرشوة، مثل ما يعطون بعض المدرسين يعطيه فلوس علشان يزيد درجاته، ولا يكتب له ناجح وهو ما حضر أبد، لا. فالذي يصحح هذا الكلام الذي تنطق به في أناس غافلين هو رب العالمين، وسيوقفك أنت ومن تكلمت به بين يديك ويأخذ حقه منك، إن كان لك حسنة أخذها، وإذا كان ما لك حسنة أخذ من سيئاته فطرحت عليك. فالإنسان يحاسب نفسه فيما يقول ويتق الله، لأن في كثير من الناس الآن يقعون في أعراض الحكام، ويقعون في أعراض العلماء، ويقعون في أعراض الدعاة، لكنهم لا يفكرون في أنفسهم ماذا قدموا للإسلام. هم ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا شيء. يمكن الواحد منهم يتكلم ولا يعرف يتوضأ، لكن تسلط. وهذا يقول هل يجوز، يقول هل يجوز أن يصلي في صلاة الجنازة وهو جالس؟ يا أخي صل قائم حتى يكمل لك الأجر، إلا إذا كنت عاجز صل جالس. وهذا يسأل عن نصاب النصاب في زكاة المال، ويا أخي المال كثير وكل مال له حكمه. وهل المصلين الذين بجانب الكعبة مباشرة فيما بين الركن اليماني والحجر؟ لا، الصف الأول في الحرم في كل جهة بحسبها، فالصف الذي قريب من الكعبة يساوي الصف الذي خلف الإمام، ما في فرق. يعني بعض الناس يعتبر أن الصف الأول هو اللي بجنب الكعبة هو اللي خلف الإمام، هذا متأخر. لا، فيه ظاهرة من الأسئلة، في بعض طلبة العلم لو يحصل أنه يستلقي على ظهره ويفتح فاه ويصب العلم في في في في خلال لحظة، ما عندي مانع. يعني عندهم عجز عجيب، يعطيك سؤالا يستطيع انه هو بنفسه يبحث عن هذا السؤال ولا يحتاج الى احد ابد، وهذا من جنس السؤال هذا، خرج لي حديث كذا. وش هالكلام هذا؟ هذا بعضهم ملقوف. خذ بس رجالش. امرأة انقطع عنها الحيض لمدة 40 يوما ثم جاءتها أخلاط حمرة وصفرة، فماذا عليها؟ تنظر هل هذا نتيجة حمل؟ فإذا كان نتيجة حمل فهذا دم فساد وليس دم حيض، هي أعلم بنفسها. وهذا يقول بيشتري له أشغالا لسفره بعد طواف الوداع ما في شيء. خذ البس في العالم. وهذا يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام قال من كل شهر، فإن صمت الأيام البيض أو صمت الاثنين والخميس وخميس آخر أو اثنين أو صمتها مثلا من غير ذلك فالأمر في هذا واسع، وإن زدت فهو خير. إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل مع الجماعة أم أنتظر؟ لا، انتظر حتى يأتي شخص يصلي معك وتكون بعد سلام الإمام وتكون وذلك من أجل فضل الجماعة. وهل يجب الاستعاذة والبسملة في صلاة الجنازة؟ إذا كبرت تستعيذ وتسمي وتحمد الله وتقرأ الفاتحة قصدي. أبي لم يعق عني حتى الآن وأنا قادر، ما في مانع تعق عن نفسك. ويقول هل في المدخر من الراتب الشهري زكاة؟ نعم، إذا تم عليه الحول وكان نصابا. يقول هذا الإنسان إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة. وهذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، والله يا أخي ما سمعتها أنا علشان أعطي حكم عنها. وهذا يقول هذا تقدم الكلام عليه، هذا يقول وش تقول في الناس اللي يسبون العلماء ويتكلمون في أعراضهم في مجالسهم، وتكلمت على هذا. يقول وش المقصود من حديث من يعني وش معنى كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ أصل القرض هذا من عقود الإحسان، من عقود الإحسان، فاشتراط عوض زائد عن القرض سواء كان عوض حسي ولا عوض معنوي. يعني إنسان أنت بتقرضه وسخرته يشتغل عندك شهر أو شهرين وبعد ذلك تعطيه قرض، أو مثلا شرطت عليه أن يرد عليك مثلا كذا، يعني يرد عليك أكثر من القرض. لكن لو أنك أعطيته أكثر مما أعطاك عند الوفاء ولكن بدون شرط فهذا ليس من الربا. لكن لا بد إذا حصل اتفاق مسبق، سواء كان مثل ما ذكرت، سواء كان النفع حسي ولا معنوي. هذا يسأل يقول الحرمة إلى منها أمة الرجال في المساجد، وش الرأي؟ يعني سبحان الله تفاوت الأسئلة يدل على تفاوت العقول. ومثل أمس اللي سأل يقول فيه امرأة تملك 800 مليون ويسأل يقول هل يعني وش رأيك، هل أتزوجها ولا ما أتزوجها؟ سبحان الله. وهذا يسأل هل تقام وش تارك اسمه، هل تقام؟ أدري وش هذا يعني. ما حكم من مات وقد والله هذه كلها ضعيفة الكتابة ما تقرأ. إذا أحرم ينطبق عليه المحظورات إذا من صار عندك إن شاء الله طفل دون السبع وأحرم وحصل عندك خطأ، وإلا طفل بعد السبع وحصل عندك خطأ، تسأل عن نفس الخطأ تقول. يقول شيخ كبير محرم طاف بالبيت وسعى ثم لبس المخيط ناسيا، ثم بعد فترة تذكر ولكنه انتظر حتى يسأل الشيخ ماذا عليه. عليه أنه يخلع الثياب ويلبس الإحرام ويقصر، ولعله يعذر في جهله، لكن لو تصدق 9 كيلو على لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه 9 كيلو يعني 18 كيلو، إلا إذا كان جامع زوجته فهذا عزه حكم آخر، وهو ما سأل عن هذا. وهذا يسأل عن الكتب التي تعرب القرآن. في كتاب في إعراب القرآن 30 مجلد وموجود في السوق يباع، وفي كتاب إعراب القرآن للعكبري، لكن هذا الكتاب اللي 30 مجلد هذا معرب من القرآن كله من أوله إلى آخره، الإعراب السهل والصعب، كيف يتعامل الطالب مع المباحث الكلامية، ما لك فيها شغل يا أخي، اشتغل في الأصول والمباحث الكلامية اتركها. ما هي أفضل الحواشي والشروح التي تستحضرها لمتن الورقات؟ والله يا أخي فيه عدة شروح، لكن فيه شرح للمؤلف نفسه إذا تيسر، وفي أي شرح من الشروح، بس الشروح القديمة، أما الشروح الأخيرة ما أدري عن وفائها بالمقصود. أبي مات ونذر أن يصلي في المسجد الأقصى. لا يصلي هنا إذا كان إنه ما إذا كان إنه نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ولم يفي. هل علينا أن نصلي؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما مسألة الصلاة ما أدري عن الوفاء يعني عن النيابة فيها، لا أدري يعني، ممكن تسألون شخص آخر دوك، هذا ما تقرأ. امرأة أدت العمرة وكانت ترتدي الحجاب المعروف المكون من طبقتين، الأولى نقاب والتي فوقها غطاء، هذه تتصدق 9 كيلو لأن لبسها النقاب هذا محظور. من يصوم يوما ويفطر يوما فماذا يفعل في يوم السبت؟ إذا من صادف أنه صيامه يصومه، هل من اعتقد أن عباد القبور الذين يذبحون وينذرون ويعتقدون في الأموات تصرف في الكون أنهم مسلمون؟ لا، ليسوا بمسلمين. وهل من اعتقد أن أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان؟ هل هذا مبتدع؟ الذين يقولون إن أعمال الجوارح شرط كمال، وليش؟ لأن أعمال الجوارح كثيرة، الصلاة من أعمال الجوارح، والصيام من أعمال الجوارح، والحج من أعمال الجوارح، فما في شيء يعني، الأعمال أقوال وأفعال، فعلى هذا الأساس نقول جميع أقوال الشريعة وجميع الأفعال من المكلفين، الأقوال المطلوبة من المكلفين، حتى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه من أعمال الجوارح، يعني من هذا من عمل اللسان. فهل مثلا نقول إن جميع الأعمال أنها ليست يعني أنها شرط كمال؟ على هذا الأساس يصير إيمان الشخص اللي بهذه الصفة مثل إيمان إبليس، لأن إبليس مصدق بالله ما عنده شك فيه. فأنت إذا كنت تبي تعتقد هذا الاعتقاد لكنك لا تتطهر ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تعتمر وتفعل المحرمات، وتقول إن هذا شرط كمال، هذول من هم؟ هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء المرجئة الذين يكتفون بالتصديق فقط، يقولون الإيمان هو تصديق القلب، أما ما عدا ذلك فهو شرط كمال، يعني إن عملته ولا ما هو بلزوم. وش يا أخي، انظروا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، أما الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هذا يدخل فيه الإيمان الأول على الصفة السابقة، ويدخل فيه مرتكب المعاصي كبائر الذنوب يدخل فيه، فهو أعم، لكن الثاني أخص. هذا يقول إن الخطيب إذا دخل للجمعة بقوم أتطوع، يعني ما وجدت لها الوقت، هذا أنت مأمور باستماع الخطبة. هذا مثل اللي يبي يقرأ القرآن في الركوع بدلا من قوله سبحان ربي العظيم، يقول القرآن طيب أنا أبقرأ، تبي تنكرون علي؟ لا يا أخي، في عبادات مقيدة بأوقاتها، تقيد بها أنت. ابنتي أخذت عمرة ونسيت التقصير، تقصر إلا إذا كان علي عندها زوج وجامعها، فإنها تذبح شاة توزع على فقراء مكة، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام، وهكذا إن كانت فعلت شيئا من المحظورات مثل الطيب ومثل تقليم الأظافر ومثل كل محظور عليه يعني جزائه. هذا ما يقرأ، هذا بالنسبة لي أنا. هذا يقول: أخي في السجن في إسرائيل، فهل يجوز أن أعتمر عنه مع أنه شاب؟ هذا ما هو بعذر إلا إذا كانت العمرة عمرة نفل، أما إذا كانت فرض فلا، متى ما أخرجه الله من السجن يعتمر. وهذا يسأل يقول يعني في كتاب في يتعلق في البدع، وفي كتاب اسمه للشاطبي اسمه الاعتصام، هذا أحسن كتاب كتب للتمييز بين السنة والبدعة، وفي كتب كثيرة مثل كتاب البدعة وكتاب الابتداع وكتاب السنن والمبتدعات وكتاب البدع والنهي، في كتب كثيرة فيه. أنا ساكن في بلد ومررت ببلدي قادم من بلد آخر لأبقي يوم واحد، إذا كان أهلك فيه اسألني واحد قال أن أهلي في الرياض وأنا في أشتغل في مكة ولا في الجدة، وبروح لمهم وبقصر الصلاة في الرياض علشان أني برجع الجدة. تقصر الصلاة عند أهلك؟ سبحان الله، بعض الناس يحب أنه ما يتعب روحه. هذا ما يقرأ. وهذا يقول: ما حكم عرض الأفلام التي تحوي الزلازل والبراكين كنوع من أنواع الدعوة إلى الله لأخذ العبرة؟ لا الله، على كل حال كل شيء يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ما في مانع، لكن تحقيق هذا الأمر في الواقع لا أدري عنه. أكثر الناس الآن شغلهم شغل تجاري، مثل واحد شكى إلى صديق له قال: أنا والله ما عندي، ما أملك بيت ولا عندي فلوس أشتري، قال يا أخي ألف كتاب وتشتري بيت. فألف كتابا فباعه الطبعة الأولى ب700,000 ريال. فحركة الناس الآن يعني نسبة كثيرة منها حركة تجارية ما هي بحركة دينية. هل يجوز لابن أن يتزوج بنت خالته علما أن جدته من أمه أرضعت أخته؟ إذا كان ما رضعه، إذا كان ما بين الشخص هذا رضا، لكن لابد من التأكد لأن السؤال مو واضح. أنا أشوفه عقب الدرس إن شاء الله، عقب الإجابة على الأسئلة وعلمه. كثر الأخوات اللاتي يكشفن وجوههن في الحرم. أنا كررت الكلام بأن الحجاب واجب وأنه كان في أول الإسلام، صحيح أنه جائز لكنه نسخ، والدليل على ذلك حديث الحجاب في حجة الوداع. ما هي أسباب النشاط في العبادة وكيف يكون الإنسان قويا في الحق؟ الإنسان يتقي الله. الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلقي.